أيها الإخوة والأصدقاء، مرحبا بكم في فترة جديدة من فتراتنا الإذاعية التي نحتفي بها في صوت العرب من القاهرة بمرور 100 عام على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ألبوم صور في حياة الزعيم عبد الناصر. ألبوم صور في حياة الزعيم عبد الناصر، فترة إذاعية من الآن وحتى 4:30. معكم خلالها على الهواء عبد البديع فهمي، الإعداد والتقديم، على الهندسة الإذاعية على الهواء داود محمد. ألبوم صور في حياة الزعيم عبد الناصر، إخراج سعدي حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، نستعرض في هذه الفترة لقطات وصور من ألبوم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ماذا عن الجانب الإنساني في حياة وشخصية الزعيم الراحل؟ كيف كانت شخصيته وجوانبه الإنسانية في حياته الأسرية البسيطة؟ ما هي هواياته وعاداته؟ وكيف كان محبا للفكاهة والكوميديا؟ وكان مستمعا لما تقدمه الإذاعة من برامج، منها على سبيل المثال برنامج ساعة القلبك. ماذا عن هوايته للتصوير ولعبة التنس والشطرنج؟ كيف كانت يوميات الزعيم الراحل؟ وكيف كانت قيادته أحيانا بالسيارة وعلاقته ومتابعته لعطاء أهل العلم والفن والأدب والثقافة؟ ماذا عن متابعة الراحل عبد الناصر لبعض الأعمال المسرحية التي أحبها لعلي الكسار ونجيب الريحاني في مسرح الميستيك بعماد الدين؟ ماذا عن الأغنيات التي أحبها عبد الناصر لأم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهما من أهل الغناء؟ كل هذه الجوانب الشخصية والإنسانية نقترب منها من خلال ما كتبه ضيفنا في هذه الفترة، الشاعر والمهندس ياسر قطامش، في كتابه الذي اختار له عنوان ساعة القلبك مع عبد الناصر، وكتب عن هذه الجوانب من خلال الصور التي يقتنيها ضيفنا في هذه الفترة. إذن المهندس الشاعر ياسر قطامش يرسم بورتريه بالكلمات للزعيم الراحل عبد الناصر في هذه الفترة. صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة. صورة صورة صورة، تحت الراية المنصورة. صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة. صورة صورة صورة، تحت الراية المنصورة. صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة. صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة. صورة للشعب الفرحان، تحت الراية المنصورة. صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة. صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة. إذن أيها الإخوة والأصدقاء، هي صور وليست صورة، صور نقترب منها في حياة الراحل الزعيم عبد الناصر من خلال برنامج، من خلال كتاب ساعة القلبك الذي كتبه الشاعر ياسر قطامش. بنرحب بحضرتك شاعرنا الكبير في هذه الفترة. أهلا بك يا فندم، وأنا سعيد أن أنا موجود في صوت العرب، تلك الإذاعة العريقة اللي تأسست في عهد جمال عبد الناصر وبناء على تعليماته سنة 56 نعم. تقريبا، وأسسها طبعا الرائد الكبير الأستاذ أحمد سعيد. وكان عبد الناصر من عشاق صوت العرب تحديدا يعني. بالضبط. يعني كان هناك ملف خاص لصوت العرب مع عبد الناصر واهتمام خاص من الرئيس الراحل عبد الناصر بصوت العرب وما تقدمه صوت العرب. يعني خلينا نبدا مع ساعة القلبك مع عبد الناصر. يعني قصة الكتاب ده ايه وليه اخترت ساعة القلبك مع عبد الناصر؟ هو انا بطبيعتي كشاعر واديب ساخر دايما بحب يعني ابحث عن الجانب المرح في حياة العظماء. فلما جيت اعمل هذا الكتاب بقيت محتار، يعني انا عايز ابعد عن عبد الناصر الزعيم والرئيس والكلام اللي احنا يعني درسناه وقرينا عنه كتير وكل الناس كتبت عنه. فاكتشفت هذا الجانب بالصدفة من خلال ان انا ليا صديق مستشار، المستشار عصام ابن الوزير فتحي رضوان اللي كان وزير ارشاد قومي، اول وزير ثقافة او اول وزير ثقافة في عهد عبد الناصر. فحكى لي هذه القصة المستشار عصام نقلا عن والده الوزير فتحي رضوان. قال لي ان جت يعني زي تقارير سرية كده عايزين يوقفوا برنامج ساعة لقلبك. فذهب لرئيس عبد الناصر وقال له عايزين نوقف هذا البرنامج. فتعجب جمال عبد الناصر وقال له ليه؟ قال له لانه بيقدم نماذج رديئة زي الفشار والرغاية. فاحنا عايزين نضحك الناس على نماذج محترمة. فعبد الناصر تعجب وقال له ما الناس مش هتضحك على النماذج المحترمة، لازم نسخر من هذه النماذج الرديئة عشان الناس ما تقلدهاش. والبرنامج ده برنامج حلو وانا بحب اسمعه، ورفض انه يوقف هذا البرنامج يعني. فانا لقيت ان ده هو الخيط اللي انا ابتدي منه. حديثي عن عبد الناصر مدخل غير تقليدي، رؤية غير تقليدية، ساعة لقلبك مع جمال عبد الناصر. وخاصة ان بالبحث والتنقيب اكتشفت ان عبد الناصر هذا الزعيم المهيب المهاب الذي يتسم بالجدية والصرامة كان بيحب الفكاهة والمرح. فاكتشفت مثلا ان هو في صغره او فترة شبابه كان بيحب يروح هو اثناء خطوبته للسيدة تحية زوجته، كان بياخدها ويعزمها على مسرحيات كشكش بيه ومسرحيات علي الكسار. وكان عنده شيء من الرومانسية أيضا، يعني كان بيحب أغنية راعي الحبيب لأم كلثوم. وكان بيحب أغنية جفنوا عالم الغزل لعبد الوهاب. ولما بقى زعيم بقى ورئيس جمهورية وكده كان بيبقى حريص في أعياد الثورة إن هما بيدي تعليمات باستضافة مثلا سيد الملاح. المونولوجيست يقول لهم هاتوا الواد سيد الملاح ده يقول شويه مونولوجات ونكت عشان يضحكنا. والغريب ان هو ما كانش بيضحك، يعني كان اتفرج على الحاجات دي وهو برضو هو بيضحك من جواه بيضحك من جواه. نفس الشيء لثلاثي اضواء المسرح برضو. كان بيحب يعني بناء على تعليماته يستضيفوهم في احتفالات اعياد الثوره. فيطلعوا يقولوا مثلا بتاع دكتور الحقني سمير غانم، لسه حتى كان شفته في لقطه كده على اليوتيوب بيقول احنا فوجئنا عبد الناصر قاعد يبص لنا ما بيضحكش، كل الناس بتضحك الا هو يعني. يعني هو على اعتبار شخصيه الرئيس هو تركيبته كده. هو يعني هو من مواليد برج الجدي. وانا يعني رغم ان انا لا اؤمن بالحكايات الابراج ديت، بس في شيء برضو من الطرفه ممكن نقوله ان ابناء هذا مواليد هذا البرج بيتسموا بالجديه والزعامه الفطريه وبيحبوا المرح، بس بيخفوا الجانب ده ما بيظهروش يعني، لأنه هو ممكن يكون شايف ان ده مش متوافق مع الزعامة والرئاسة والحاجات دي يعني. يعني إذن في ساعة لقلبك مع عبد الناصر المهندس الشاعر ياسر قطامش، حضرتك بترسم بورتريه لشخصية عبد الناصر من خلال مجموعة من الصور اللي حضرتك بتقتنيها واللي انت ضمنتها هذا الكتاب. هو دايما برضو معظم اللي قريناه عن عبد الناصر كان يعني يخلو من الصور او صور نادرة. فانا يعني ربنا وفقني لقيت عندي في مقتنيات الخاصة مجموعة صور نادرة جدا لعبد الناصر. من هذه الصور مثلا صورة ليه هو بيلعب تنس، صورة نادرة جدا. صور ليه هو بيلعب شطرنج، هو بيقود سيارته، كان بيحب يقود سيارته بنفسه. ويحتك بالناس البسطاء ويتفاعل معهم ويشوف مشاكلهم ايه. صورة لشهادة البكالوريا بتاعته لما في الثانوية العامة. صورة مع السيدة تحية زوجته قاعد على البلاج ولابس شورت وبيصورها بالكاميرا برضو. هو كان عنده حال كتبت انه كانت من هواياته التصوير وبيقتني بيحب يصور وبيقتني ادوات تصوير. وكان بيبقى حريص في المناسبات الخاصة مثلا زي اعياد ميلاد ميلاد أبنائه أو حفلات زواج بنته مثلا بناته، كان بيلتقط الصور ديت المناسبات الخاصة دي بنفسه. فدي جانب برضو من الجوانب اللي لقيت يعني ما حدش كتير بيتكلم عن الكلام ده يعني. عموما نحن مع الشاعر المهندس ياسر قطامش ومع كتاب ساعة لقلبك مع عبد الناصر، سنحاول أن نتوقف عند يعني هذه الصور التي تضمنها هذا الكتاب ونتحدث عن يعني هذه الصور بالتفصيل بعد هذا الفصل. زعمنا يا ناصر يا أغلى الرجال، يا فاتح طريق مجدنا يا جمال. زعمنا يا ناصر يا أغلى الرجال، يا فاتح طريق مجدنا يا جمال. زعمنا يا ناصر يا أغلى الرجال، يا فاتح طريق مجدنا يا جمال. دموعنا ليك الكفاح والعمل، دموعنا بتروي ظهور الأمل. دموعنا ليك الكفاح والعمل، دموعنا بتروي ظهور الأمل. دموعنا ليك الكفاح والعمل، دموعنا بتروي ظهور الأمل. وبكرة دموعنا هتبقى ابتسامة تنور طريقنا طريق الكرامة. عيننا يا ناصر يا عز الحبايب، بطل وانت حاضر بطل وانت دايم. حبيبنا يا ناصر. إذن أيها الإخوة والأصدقاء، نحن في ألبوم صور في حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ومعنا الشاعر المهندس ياسر قطامش. أستاذ ياسر قطامش، لو تكلمنا عن فصول الكتاب، حضرتك قسمته إزاي؟ ويعني نبدأ بأي صور في حياة الزعيم؟ والله هو أنا قسمته لأربع فصول. الفصل الأول عن ساعة قلبك مع عبد الناصر، والفصل الثاني ليلة زفاف عبد الناصر وليلة رحيله، يعني بستعرض في حياته في الفترة دي. هو عبد الناصر عاش 52 سنة، منهم 26 سنة أعزب و26 سنة متزوج. يعني نصف عمره عاشوا مع السيدة تحية. ففي الفصل الثاني السيدة تحية بتستعرض شريط الذكريات 26 سنة من الزفاف للرحيل. الفصل الثالث لقطات طريفة، صور طريفة للزعيم جمال عبد الناصر وصور نادرة. والفصل الرابع والأخير كان عبد الناصر نجم الغلاف في صحافة زمان في فترة الخمسينات والستينات. جميل. اسمح لي ان اول صورة عايز اعلق عليها هي صورة لجمال عبد الناصر في المدرسة الحربية تقريبا سنة يمكن 37-38 مع الفنان احمد مظهر. ان هو احمد مظهر كان مع عبد الناصر في المدرسة الحربية. والصورة دي شدتني الحاجة ان احمد مظهر لما ابتدى يحترف الفن، هو اول ظهوره كان في فيلم ظهور الاسلام سنة 51، وبعدين ظهر في فيلم اخر اللي هو رد قلبي، وكان ترشيحه ان هو يشترك في فيلم رد قلبي بناء على يعني طلب شخصي او رجاء من يوسف السباعي برضو زميلهم في المدرسة الحربية ان هو يشترك في هذا الفيلم. ابتدى احمد مظهر بقى يحب ان هو عايز يحترف الفن، فوجد ان هو عمله كضابط في الجيش بيتنافى مع احترافه للفن. وابتدت تحصل مشاكل ان الجيش كان معترض على الكلام ده، وان هو عايز اجازات عشان يعني يتفرغ او شبه يتفرغ للفن. فذهب لمقابلة الرئيس جمال عبد الناصر رفيق السلاح وعرض عليه المشكلة. فعبد الناصر قال له رد غريب جدا، قال له يا مظهر استقيل من الجيش، لأن الدور اللي بيأديه الفن في خدمة البلد وفي خدمة مصر لا يقل عن دور الجيش في الدفاع عن البلاد. وأخذ أحمد مظهر بهذه النصيحة واستقال وتفرغ للفن وأبدع علينا يعني حاجات طبعا كثيرة. طبعا عطاؤه الكبير في السينما. أنا عايز أقول بقى أن عبد الناصر كان ممثل، كان بيمثل من هواياته. يعني أنا في هذا الكتاب برضو استعرضت أن عبد الناصر كان بيهوى مجموعة. بالمناسبة هي الصور واللقطات وما كتب في هذا الكتاب، يعني أنا عارف أنه حضرتك يعني موليد 60 تقريبا، فيعني لما توفر زعيم الراحل جمال عبد الناصر كان حضرتك عندك 10 سنوات. تمام. فيعني أنت كيف رصدت هذا التاريخ وما كتب، يعني مما كتب عن عبد الناصر حضرتك استقيت هذه المعلومات وهذه الصور؟ يعني أنا أولا يعني عشت عصر عبد الناصر، رغم أن أنا كان عندي 10 سنين بس عشت عصر عبد الناصر أكثر من الذين عاشوا في هذا العصر، من خلال ما كتب عنه، من خلال ما كتب وما قرأت، ومن خلال ما سمعت، لأن أنا قابلت ناس كانوا قريبين من عبد الناصر. يعني منهم كان في ضابط، كان من هو ضابط مهندس تعرفت بيه في أخريات عمره، توفي منذ عدة سنوات، وكان اسمه دكتور إبراهيم التشتوشي. وهذا الرجل أول ما تخرج اشتغل في قصر عبد الناصر في زي اللي هم الحرس الخاص لجمال عبد الناصر، فكان قريب منه جدا، بيشوفه لما يقوم الصبح ولما يفطر ولما يتمشى أو يتأمل أو فحكالي بعض الجوانب. قابلت برضو الدكتور خالد عبد الناصر الابن الأكبر لجمال عبد الناصر في كلية هندسة، كان أستاذ حضرتك في كلية الهندسة، كان أستاذي وفي المشروع كنت بنقعد ساعات طويلة في الكلية، وكان بيوصلنا بعربيته، كنا في رمضان الكلام ده سنة 84 وكان في الصيف، فكنا بنخلص قرب صلاة المغرب فعايزين نلحق الفطار، فكان هو بيوصلنا بعربيته وعزمنا كذا مرة نفطر عنده في بيته يعني. فمن خلال الدكتور خالد رحمة الله عليه رصدت برضو، أو كان في رؤية لعبد الناصر غير تقليدية برضو، غير كل ما كتب عنه. بالإضافة لكده أن اللي سمعته عن والدي مثلا، والدي كان معاصر للثورة ولعبد الناصر وللملك قبل كده، وقريت بقى كتير جدا، يعني أتيح علي أن عندي في مكتبتي مجموعة من المجلات اللي كان عبد الناصر بيتصدر صورة الغلاف عليها، الكلام ده كان في الخمسينات والستينات، وقرأت تقريبا معظم ما كتب بعد حتى رحيل عبد الناصر. يعني أنا دايما برضو بحب أركز على الجانب غير التقليدي، يعني هو باعتبار حضرتك دايما بتحب تقتني المجلات القديمة وتحب تتأملها وتتابع ما كتب فيها وتعيد تقديمه وإنتاجه بشكل جميل. يعني هقول لحضرتك برضو حاجة مهمة جدا. أولا اكتشفت أن عبد الناصر كان صحفي في أيام ما كان طالب في المدرسة الثانوية، مدرسة النهضة الثانوية، فكان بيكتب مقالات في مجلة المدرسة، مدرسة النهضة، كانت معظمها على الحرية وفولتير والحاجات. حضرتك نشرت هنا مقال، نشرت لي مقال الكلام ده، فولتير والحرية. تمام. كان سنه يعني كان سنه صغير في الفترة دي، فولتير يعني. رجل الحرية. نعم. فدي حاجة. ابتدى عبد الناصر برضو في جانب تاني انه كان بيحب التمثيل، ومثل دور يوليوس قيصر في مسرحية تحت اشراف وزارة المعارف سنة 35. يبقى عبد الناصر كان متعدد المواهب، كان اديب وبيكتب عمل كتاب في سبيل الحرية، وكان خطيب بيخطب وبيلهب حماس الناس. طبعا كلنا شفنا خطبه لما بقى رئيس جمهورية، لكن ما قبل ذلك أما كان أيام الاحتلال وكان بيطلع فيه مظاهرات بيلهب يعني حماس الجماهير بالخطب. ودكتور عبد القادر حاتم رحمة الله عليه كان زميل عبد الناصر في مدرسة راس التين في اسكندرية، راس التين الثانوية في اسكندرية. عبد الناصر تنقل بين عدة مدارس، فبيقول كان حكالي برضو قصة ظريفة ان هما كانوا بيطلعوا في مظاهرات ضد الانجليز في اسكندرية، فكان عبد الناصر فارع القامة وطويل، ودكتور عبد القادر حاتم صغير، فالجنود والعساكر الانجليز يطلعوا يطردوا المظاهرة فيسيبوا القصير ويطلعوا يجروا على الطويل. جميل. لكن انا عايز احكي القصة اللي حضرتك كتبتها في الكتاب ساعة لقلبك مع عبد الناصر، وهي قصة رؤية حضرتك لاول مرة للزعيم الراحل عبد الناصر. كان عندك 10 سنوات. لا، كانت أقل من كده، كان 7 سنين. 10 سنين دي لما توفي عبد الناصر. سنة 67 قبل النكسة احنا كنا ساكنين في العمرانية، وانا مروح بالليل، والدي كان عنده محل تجاري في غلاء، فمروحين بالليل فلقينا زحام وجماهير وبتاع وايه محتشدين على الصفين، فعبد الناصر معدي من النفق بتاع الهرم، طبعا انا طفل صغير ونفسي اشوف عبد الناصر، فابويا شالني على كتفه عشان اشوف عبد الناصر. فعلا لمحته ومعدي بالعربيه المكشوفه وشاورت له وشاور لي اعتقد انه لسه فاكر القصه دي يعني. عموما الكتاب مهندس ياسر قطامش مليء بالقصص والصور، يعني لو عبد الناصر زوج مثالي. دي بقى ايه حضرتك، جانب برضو من الجوانب اللي انا استقيتها من مذكرات السيده تحيه عبد الناصر التي نشرت بعد وفاتها منذ حوالي 10 سنين كده. فقالت كلام جميل قوي، يعني قالت ان عبد الناصر اولا ما كانش ايه، كانش زوج مزعج، يعني مثلا لو هي نايمه الصبح وهو عايز يصحى ويفطر ما كانش يقومها ابدا. فما كانش بيحاول انه يزعجها او يضايقها في اي حاجه، حتى في المناسبات الرسمية، إلا لو مثلا زعيم دولة جاي يزور مصر ومعاه زوجته، في الحالة دي البروتوكول بيحتم إن زوجة عبد الناصر تظهر، لكن كانت نادرا ما بتظهر. وكانت بتحكي بقى إنه هو ما كانش عنده وقت يروح يفصل البدل، فكانت هي اللي بتختار له الألوان بتاعته، والترزي يجيله في البيت يعمل له البروفات، وكانت بتختار له الأحذية بتاعته وتحطها له في الأوضة يختار منها اللي هو عايزه. كان هو برضو حريص انه يذاكر لاولاده، انا جبت الصوره ليه هو بيذاكر لاولاده. وكان حريص يحتفل باعياد ميلادهم، يعني رغم انهم عيد ميلاده هو ما كانش حريص قوي على الاحتفال بيه، لكن اعياد ميلاد ابنائه كان بيبقى حريص جدا عليه، وكان بيحاول يغرس فيهم حته الوطنيه، يعني مثلا ما يكون في تبرعات عشان بيجمعوا تبرعات لمنكوبين او لبتوع فلسطين او اي حاجه، فكان بيقول لأولاده ان هم يجمعوا تبرعات من عندهم، ملابس او حاجات او هدايا، ويشتركوا بيها في هذه التبرعات الحربية يعني. نعم. عموما ما زلنا مع المهندس ياسر قطامش وكتابه ساعة قلبك مع عبد الناصر، ومع بعض الصور من ألبوم الصور في حياة الزعيم عبد الناصر. تحتفل مصر اليوم بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي تجسدت في مسيرته آمال الشعب المصري نحو الاستقلال والكرامة، فعبر عن تلك الأمال بإخلاص وكبرياء، وبذل أقصى الجهد لوضع مصر في المكانة العالية التي تستحقها إقليميا ودوليا، فحمل له الشعب المصري وفاء لم ينقطع برحيله، واستمر اسمه من بعده رمزا وعنوانا لتطلع الشعب المصري لسيادته على مستقبله ومصيره. الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات، جرح الواحد يوجع مية، جرح المية يسيب ألوفات. الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات، جرح الواحد يوجع مية، جرح المية يسيب ألوفات. يصحى المارد في الصبحية قبل المغرب نبقى اخوان، يفرد دينا حرماح تفرشها نار وجراح، يفرد دينا حرماح تفرشها نار وجراح. فوق العدو لو لاح في الموكب العربي، ألبوم صور في حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. مهندس ياسر قطامش في كتابه ساعة قلبك مع عبد الناصر كتب: من خلال متابعتي لرحلة حياة عبد الناصر أصبحت على يقين تام أنه يحب الأطفال، حيث رأيته في عشرات الصور وهو الذي لا ينحني وقد انحنى ليقبل طفلا أو طفلة. ومن الصور الطريفة التي سنستمع إلى قصتها من المهندس ياسر قطامش، يعني هذه الصورة أعتقد جاءت في إحدى المجلات المصرية سنة 54. دي كانت مجلة اسمها التحرير. أيوة. مجلة يعني كانت بتصدر في هذا التوقيت. وتاريخ الصورة دي كان في شهر مايو سنة 54. فمن حوالي يعني سنة 2011 في رمضان كنت بعمل صفحة في أخبار اليوم اسمها كان يا مكان. فكنت بستعرض فيها مجموعة صور قديمة وبعلق على كل صورة. فمن ضمن الصور اللي أنا اخترتها هذه الصورة بيظهر فيها الرئيس جمال عبد الناصر أو البكباشي وقتها بلبسه العسكري وهو بيحمل على إيده طفلة بيداعبها وهي بتعيط ومسكة في السبلايت اللي هو عليه الرطب بتاعته يعني. لا أيوه. فعجبتني الصورة قوي ولقيتها صورة نادرة وقريت المجلة كلها من الجلدة للجلدة عشان أعرف سر الصورة دي إيه. ما لقيتش أي إشارة لهذه الصورة. لكن الموضوع الرئيسي كان في المجلة عن بيوت ابتلعتها الأرض في المحلة الكبرى وعبد الناصر ومجلس قيادة الثورة هرعوا وأسرعوا إلى مواساة الناس وصرف تعويضات للضحايا. فأنا تفتق ذهني على إن هذه الصورة متابعة للحدث بنت من بنات ابنة احد الضحايا وعبد الناصر بيحاول ان هي يواسيها والبنت بتعيط يعني. وفي ختام المقال قلت ايه لعبد الناصر تحب تسمع اغنيه ايه؟ فقال لي احب اسمع اغنيه رمضان جانا. ده على سبيل يعني انا يعني الطرافة يعني ده كان يعني الباب اللي حضرتك بتنشره في رمضان وكده. فبعد ما نشرت هذه الصورة كانت في أول رمضان أو في بدايات رمضان فوجئت بالموبايل بيرن. قالوا مين؟ فقال لي أنا منير الفيشاوي. مين حضرتك يا فندم عايز مين؟ قال لي حضرتك الكاتب الصحفي ياسر أطامش. أيوه. قال لي أنا أحب أقولك أن كل المعلومات اللي أنت قلتها على الصورة دي كلها غلط فغلط. فأنا صدمت وقيت مش عارف أرد أقول له إيه. فقلت له إيه الحكاية بالظبط؟ قال لي البنت اللي أنت قلت دي أنها بنت أحد الضحايا البنت دي لسه عايشة والبنت دي أختي شغالة مخرجة لبرامج الأطفال في التلفزيون وعلى المعاش. وإن عبد الناصر كان مقابلها في المدرسة بتاعة ولاده وإن هو كان رايح يحضر اجتماع مجلس الآباء في المدرسة قبل ما يروح يسافر علشان يواسي الضحايا دول. فقلت له والله الكلام ده مش موجود في المجلة. وبعدين يعني أنا يعني عندك دليل أو مستندات تؤكد كلامك؟ قال لي شرفني في مكتبي وأنا أوريك المستندات. فروحت له في مكتبه في شارع شريف بعد الفطار وكنا في رمضان وعرض علي جريدة الأهرام والمصور وعدد من الجرائد فيها نفس هذه الصور الصورة وصور أخرى. وفعلا تصادف أن عبد الناصر بعد ما حضر اجتماع مجلس الآباء وقابل البنت دي اللي هي كانت زميلة أولاد عبد الناصر في المدرسة وتصور معاها راح مسافر على طول على المحل عشان يواسي الناس اللي هناك. وطلب مني ان انا اعمل تكذيب لهذا الكلام وانا ما اقدرش اعمل تكذيب لان يعني هفقد المصداقية بتاعتي مع القراء. فقلت له انا هعمل انا بطريقتي مش تكذيب صحيحه بشكل صحيحة يعني. فروحت جاي في كان العدد بقى طالع في العيد رحت عامل نفس الصوره وقلت ايه كده كده تاني مره. عبد الناصر يطلب عبد الناصر يغني يا ليله العيد انستينا. فقلت ان انا بعد ما نشرت الصوره ديت في العدد قبل الماضي فوجئت بالتليفون بيرن. قالوا مين؟ قال لي انا رئيس جمال عبد الناصر. خير يا رئيس تحت امرك طلباتك ايه؟ قال لي ايه الكلام الفاضي اللي انت كاتبه على الصوره؟ وقلت له صوره ايه؟ قال لي الصوره بتاع البنت. البنت دي ما كانتش بتعيط عشان ولادها عشان ام اهلها ماتوا في العمارات اللي انهارت او ابتلعتها الارض. دي كانت ماسكه في السبلايت بتاعي وانا بحاول اشد السبلايت فعيطت فحاولت ادعبها. وكنت في اجتماع مجلس الاباء قلت له يا رئيس الكلام ده كله مش موجود في المجله. انا بستقي معلوماتي من مجله التحرير الصادره عشان اوضح للقارئ ان ايه التصحيح لصياغه الخبر او لحقيقه الخبر ولكن بشكل مختلف يعني. فعبد الناصر قال لي طيب كويس قوي يجب ان انت تفهم القراء الصوره دي كانت يعني ايه المناسبة بتاعتها ولو ما عملتش كده انا هكلم مصطفى بأمين يرفدك من اخبار اليوم. قلت له حاضر يا رئيس من عناية تحب تسمع ايه؟ قال لي يا ليلة العيد انستينا. جميل يعني خروج من المأزق بشكل لطيف يعني حسن تخلص يعني. ايضا مهندس ياسر خطامش صورة للرئيس الراحل عبد الناصر وفارس الفكر والقلم عباس محمود العقاد حضرتك عنوانتها عبد الناصر والعقاد وعيد العلم. تمام. هو عيد العلم من الاعياد طبعا اللي ايه اللي عبد الناصر يعني تقريبا هو اللي أصدر تعليماته بالاحتفال بعيد العلم. هو ما كانش عيد العلم بمعنى العلم يعني، هو كان بعيد العلم والفن وكل حاجة، لأنه ما كرمش بس العقاد وطه حسين ومحمد تيمور وتوفيق الحكيم، لا كرم أم كلثوم وفاتن حمامة وزكي طليمات والأصبجي توفيق الحكيم وتوفيق وتوفيق الحكيم وبيرم التونسي. يعني كرم، كان عيد العلم ده لكل المناحي سواء فن أو علم أو ثقافة أو أو أو، لأن عبد الناصر كان قارئ من الطراز الأول. نعم. يعني في إحصائية كده كانوا عاملينها في مجلة الهلال عقب رحيله مباشرة، جايبين فيها يعني حوالي يمكن مش عايز أقولك 20 صفحة في المجلة عن الكتب اللي كانت موجودة في مكتبة عبد الناصر. أيوه. فأنت تفاجأ أنه كان بيقرأ في شتى المناحي العلم، بس هو كان بيركز على الجانب برضو الحرية والحاجات اللي هو كان بيحبها يعني. يعني أيضا صورة أخرى بتجمع بين عبد الناصر والراحلة أم كلثوم، وحضرتك كاتب أم كلثوم ونساء في حياة عبد الناصر. هو عبد الناصر أولا كان يعني أم كلثوم لها يعني عنده مكانة كبيرة جدا، وأم كلثوم كانت بتحبه يعني، ومن المرات القلائل التي بكت فيها أم كلثوم عقب رحيل عبد الناصر. نعم. وكانت غنت له أغاني كتيرة، أذكر منها أغنية يا جمال يا مثال الوطنية لما بعد نجاته من حادث المنشية، وغنت بعد رحيله أغنية أصبح عندي الآن بندقية كلمات لا سوري دي أصبح عندي الآن بندقية، دي كانت أيام عبد الناصر من الأغاني الحماسية، بس ما عرفش ما انتشرتش قوي. وغنت من كلمات نزار قباني بعد رحيل عبد الناصر عندي خطاب عاجل إليه. عبد الناصر ما كانش يعني، رغم إن هو كان يعني وطني وغيور وبعض الناس بيتصوروا إنه في حتة رجعية، لا ما كانش راجعي أبدا، بالعكس ده هو أول من قدر المرأة. أولا في بيته زي ما قلنا كان زوج مثالي وكان رومانسي، وكان رغم شخصيته الجادة المهيبة ديت ما كانش بينظر للمرأة نظرة مهينة أو متدنية. هو كرم بالمناسبة أم كلثوم، ده جائزة الدولة التقديرية سنة 68، وكان من قبل حتى الثورة كان معجب جدا بأم كلثوم، و يعني مش عايز اقول ان اول مثلا وزيره كانت في عهد جمال عبد الناصر كانت مش متذكر الاسم ايه، حكمة ابو زيد. كانت حكمة ابو زيد كانت دي اول وزيره في عهد عبد الناصر. وكان في جنازه عبد الناصر بقى لك ان تتخيل، انا فاكر الجنازه كانت نقلت على الهواء مباشره في التلفزيون، مش عايز اقول لك كل سيدات ونساء مصر يعني. لكن في جانب يعني انساني ايضا وعاطفي في حياه الزعيم، حضرتك بتقول انه كان دايما بيدندن اغنيه رأي الحبيب لام كلثوم. وكان ده كان ايام الصبا وهو صغير يعني. نعم. فكان الاغنيه دي من الاغاني لغايه لما توفاه الله كانت من الاغاني اللي بتثير ذكرياته يعني. نعم. فانت في رائحه الارض وفي تفتح الازاهر، في صوت كل نقسم بالله العلي القدير. في مئوية الراحل عبد الناصر، ألبوم صور في حياة الزعيم، ومعنا الشاعر المهندس ياسر قطامش. أستاذ ياسر قطامش، حضرتك تكلمت أيضا في هذا الكتاب عن طوابع وعملات تذكارية عن عبد الناصر وأعماله. نتوقف، أعتقد أنه الكتاب مليء بالصور الحقيقة والفصول. والله أنا يعني حكاية طوابع وعملات تذكارية دي اللي لفت نظري أن أيام الملك فاروق كان بيبقى حريص أن صورته تنزل على العملات. كلنا نذكر العملات القديمة اللي كان عليها صورة الملك فاروق. وكانت صوره بتنزل على طوابع البريد. عبد الناصر ما كانش بيحب التباهي والفشخرة وأن صورته تنزل على عملات معدنية أو ورقية أو طوابع زي الملك. وكل الطوابع اللي صدرت عليها صورة عبد الناصر صدرت بعد وفاته. فأنا كنت في الفترة دي تقريبا كنت في 5 ابتدائي، فكنت بحب أقتني طوابع البريد، فاقتنيت برضو من مجموعة نادرة من الطوابع اللي عليها صورة جمال عبد الناصر، والطوابع التي صدرت أيضا في دول عربية في بعد وفاة عبد الناصر في عدة دول عربية. يعني لأنه كان دول عربية كثيرة طبعا كانت بتشاركنا في حب عبد الناصر. في برضو حاجة ظريفة إن عبد الناصر ما كانش بيحط صورته على العملات المعدنية، لكن كان حريص على إن العملات المعدنية التذكارية تخلد أحداث مهمة. يعني مثلا في عملة فضية من فئة 25 قرش صدرت سنة 56 بمناسبة تأميم قناة السويس، عملة أخرى بمناسبة افتتاح مجلس الأمة سنة 57، عملة بمناسبة تحويل مجرى النيل إلى آخره. لكن برضو العملات التذكارية الفضية أنا ما زلت محتفظ بيها، صدرت ربع جنيه ونص جنيه وجنيه، عملات فضية كده بعد وفاة عبد الناصر. ما زال عندي منها، يعني اللي عايز يشتريها ممكن يتصل بصوت العرب. يعني يمكن مهندس ياسر قطامش، حضرتك يمكن ده الصورة دي اللي هنختم بيها، وهي صورة بتجمع بين الرئيس الراحل عبد الناصر والزعيم الهندي نهرو. حضرتك حكيت قصة يعني طريفة بتعكس مدى الروح الفاكهة للرئيس عبد الناصر في حواره مع نهرو. هو عبد الناصر كان بيحب نهرو، بيعتبره الأب الروحي، وأنه حس أنه عمل نهضة في الهند، وعبد الناصر نفسه يعمل نهضة في مصر زي الهند. ودعا لزيارة عبد الناصر، دعا نهرو لزيارة مصر، ويعني تفانى في ان هو يرضيه ويبسطه ويزوره كل الاماكن الاثرية وكل الحاجات الجميلة اللي في مصر. فنهرو اتبسط جدا، ولما جه مسافر في المطار عبد الناصر بيودعه في المطار وبيسأله السؤال التقليدي، ايه اللي عجبك في مصر وايه اللي ما عجبكش. فنهرو قال له كل حاجة في مصر جميلة جدا جدا إلا حاجة واحدة بس. فعبد الناصر يعني تعجب، ايه الحاجة دي اللي ما عجبتكش؟ قال له ان كل ما واحد بيقابل واحد يحب يتريق عليه يقول له انت فاكرني هندي؟ كأن الهندي ده اهبل او عبيط او كده او ساذج يعني. فعبد الناصر احرج ومعرفش يرد، قال له طيب احنا هنحاول يعني نغير المفهوم دوت ونغير الثقافة دي، والناس تفهم ان الهند دي دولة عريقة وعظيمة. فنهرو قال له لا، ما ينفعش كده، لازم بقى فيه اجراء صارم. فايه هو الاجراء الصارم؟ قال له اعملوا غرامة جنيه على كل واحد تمسكوه بيقول للتاني انت فاكرني هندي. فجنيه طبعا في الستينات كان مبلغ كبير جدا. فعبد الناصر قال له خلاص انا موافق، بس هنعمل ايه بالحصيلة اللي هنجمعها؟ قال له الحصيلة دي بقى تجمعوها تودوها لنا الهند. قال له انت فاكرني هندي؟ فاكرني هندي. يعني الحقيقة مهندس ياسر قطامش، حضرتك من خلال هذا الكتاب، واعتقد يعني ده اهتمام من اهتماماتك الخاصة، يعني رصد حياة الزعماء والملوك والرموز الكبار من خلال الكتب. اعتقد يعني هناك اكثر من كتاب بترصد فيه من خلال الصور لحياة قهوة مع أفندينا وعشرة طاولة مع الملك فاروق، برضو بنفس الرؤية غير تقليدية. وبتمنى ان انا اعمل كتاب بقى عن الفكاهة في حياة العظماء والمشاهير زي سعد زغلول والنحاس وعبد الناصر. يعني عندي المادة ان شاء الله. نتمنى لحضرتك مزيد من التوفيق ان شاء الله، وقد اسعدتنا في هذه الفترة. شكرا جزيلا المهندس ياسر قطامش. رئيسنا ملاح ومعادينا عامل وفلاح من أهالينا، رئيسنا ملاح ومعادينا عامل وفلاح من أهالينا، ومننا فينا الموج والمركب والصحبة والرئيس والزينة. كما آمن جمال عبد الناصر بقدرة الشعب المصري العظيم على تحقيق التنمية الوطنية الذاتية ومحاربة الفقر والجهل والمرض اللذين تسببت فيهم قرون من الاستعمار الأجنبي واستغلال خيرات ومقدرات هذا الوطن وغيره من شعوب العالم، فأولى تحقيق العدالة الاجتماعية أهمية خاصة. واحنا كلنا حواليك ناصر ناصر ناصر وعيون الدنيا عليك ناصر ناصر ناصر والنصر بيسعى إليك ناصر ناصر ناصر والشعب دليل وإلهام قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره أحلامه يلي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه قيادات شعبية قلتم إيه. وهكذا أيها الإخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفترة التي قدمناها ضمن فترات إذاعية قدمتها صوت العرب للاحتفال والاحتفاء بمرور 100 عام على مولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. نكرر شكرنا لضيفنا في هذه الفترة المهندس ياسر خطامش الذي قدم كتاب ساعة القلبك مع عبد الناصر. شكرا جزيلا مهندس ياسر. شكرا يا فندم. وشكرا لكم أيها الإخوة والأصدقاء، وحتى نلقاكم دائما نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. ألبوم صور في حياة الزعيم جمال عبد الناصر، الإعداد والتقديم عبد البديع فهمي. الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر وإيديهم في الهندسة الإذاعية على الهواء داود محمد. ألبوم صور في حياة الزعيم جمال عبد الناصر، إخراج سعدي حسين. وأمل وبطل أبو الشجعان، الشعب وطنه وزمن وعمله، وأمل وبطل أبو الشجعان.